هذا أيضا مما يدل أن فيه تكلف تعمق. إيه نعم نعم. شيخ قولنا بأن المسافر إذا كان يصلي الراحلة ثم انحرفت به عن انحرف هو عن جهة سير أنه تبطل صلاة. إيه نعم. أشكل مع عموم قوله يصلي على راحلته حيث توجهت به. نعم. هذا فيه عموم قد يشمل هذا. لا لا ماشي، لأن الراحلة ما توجه إلا إلى جهة السير. نعم. الشيخ من كان يصلي في المسجد الحرام. نعم. قد لا يمكنه. قد لا يمكنه الاتجاه إلى عين الكعبة. الحمد لله. الآن المسجد الحرام يعني في غالب الأحيان ما يمكن يشاهد الكعبة لأن في أعمدة ولا يشاهد. لكن فيها الآن الحمد لله شو اسمه خطوط. لا في خطوط وأيضا الفرش يوجهون للقبلة. زال الإشكال ولا كان بالأول مشكل. أحيانا نعيد الصلاة. الله أكبر. طريق السفر نفسه يا شيخ يعني يرجع إلى الطريق العكس ما كان يسير عليه. نعم. في هذه من مصلحة السفر. يعني نعم. هو هذا الطريق. يدخل في هذا الطريق. لا يبقى على صلاة. نعم. يبقى على صلاة لأن ما يمكن يتجه إلا على هذا النحو. نعم. الله عليك. ما تطرح لي القاعدة. القاعدة ما تطرحت لي أن الدليل الفعلي خاص بالدليل القولي. نعم. كيف توضيح القاعدة؟ حديث فولي وجهك شاطر مسح حرام هذا عام يشمل السفر والحضر والراكب والماشي. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يتجه إلى غير القبلة يخصص هذا العموم. نعم. في حال الجلوس في حال الذراع السفر هل الأفضل يضع يديه على صدره أو على وكفيه؟ لا على صدره. في حال القيام على صدره. سمير. هل يرجو أن أحد يوجهه؟ نعم يؤخر لأن المحافظة على الشرط أولى من المحافظة على التقييم في أول وقت. لو كان يعني لو كان شك يعني في الشك. كيف الشك؟ فالأصل عدم الوجود. يصلي في أول وقت لكن لو علم أن له صاحبا سيحضر في آخر الوقت فليؤخر. نعم. إيش؟ السفر. نعم. هل يصلي النافلة؟ وش ترى أنت سواق أنت ولا لا؟ أسألك أنت سواق ولا لا؟ طيب لو اشتغلت بالنافلة مو على خطر؟ أسألك قل نعم ولا لا؟ ها؟ ما في خطر؟ لماذا؟ الآن السيارات هي مثبتة بسرعة تركسون حتى لو ثبت السرعة يمكن خطم أحد. لا شيخ الخطوط السريعة ما لا والبلامن السريعة دائما يصير خطر. افرض ان السيارة حصل عليها نوع من الارتباك احيانا اذا صار في مطب ولو كبير ترتبك السيارة. وانا رأيي ان لا يصلي لأنه فيه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. نعم عبد الله. هل تجوز الإمامة على الراحلة في النافلة؟ هل تجوز الإمامة على الراحلة البعير ولا الحمار؟ هذا ولا يجوز لكنهم يصفون وراءه. كيف عجيب. أليس يصفوا أمامهم وهو على الأرض وهم على الأرض؟ إذا كان واحد فقط. ها؟ إذا كان واحد فقط يعني راكبين ها يقف وراءه أيضا يعني رديفا له يمكن يصير المقدم هو الإمام. وفي السيارة يمكن. وفي السيارة هذه قد نضطر إليها في الزحام في الانصراف من عرفة. أحيانا يبقى السير إلى منتصف الليل ولا يقدر واحد ينزل ولا يقدر يمشي. هذه يصفون ويصلون على راحلتهم ويتجهون إلى القبلة بقدر الإمكان. نعم. استقبال القبلة كان في الأول إلى غير الكعبة. يلا خالد. بعد الهجرة ولا قبل الهجرة؟ بعد الهجرة.